الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. أتى بهذا الباب بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة، حتى لا يأمن إنسان بأنه قد حقق التوحيد ويغره ذلك، فبين أن الخوف من الشرك هو عمل الصالحين. ودائما يضرب المثال بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يخاف على نفسه دائما، وأن لا يعجب بعمل أبدا، وأن يكون دائما الوجل والخوف منطرحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى طالبا النجاة. قال: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الأمر أنه لا يغفر، حق للمرء أن يخاف منه كل الخوف. وقوله أن يشرك به يعني إشراكا به، فيشمل كل شرك أصغر كان أو أكبر. وهذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر؟ الجمهور على أنه يغفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يؤاخذ به، ليس معناه أن يخلد صاحبه في النار، فإنه لا يخلد إلا صاحب الشرك الأكبر، لكن يدخل به النار ولا يعفى عنه، هذا معنى قوله. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فعلى المرء أن يخاف. ولو قال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جعلني في جانب وهي في جانب. فإذا كان هذا حال الخليل، فكيف بالمغرورين الذين يأمنون على أنفسهم من مخالطة المشركين ومخالطة الكفار، وكذلك مثله مخالطة أهل البدع، يأمن على نفسه ويغتر بما عنده، ثم ما يلبث أن يفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء عن التيمية قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فتأمل في قوله أخوف ما أخاف عليكم، ثم ذكر الشرك الأصغر، ثم ذكر الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالأول يوجب الرجاء والثاني يوجب الخوف. قال: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك يعني الشرك الأصغر، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أنهم قد يعجبون بأعمالهم أو يؤثر كلام الناس فيهم فيقعون في الرياء والسمعة، الخامسة قرب الجنة والنار لقوله دخل الجنة دخل النار يعني بعد موته، الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، لا يشرك بالله شيئا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة دخل النار. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لأن الشرك لا يصلح معه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، فكيف بغيره ومن بعده؟ التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، قوله باب الخوف من الشرك أي لأنه أعظم الذنب وكونه لا يغفر إلا بالتوبة، فوجب الخوف منه والتحذير منه، وهذا يوجب معرفته حتى لا يقع المرء فيه دون أن يدري. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويوجب للعبد شدة الخوف، لأن الشرك أقبح القبح وأظلم الظلم، ومضمونه تنقيص الرب وصرف خالص حقه لغيره. ولذلك إذا ما خلت الأرض من التوحيد قامت الساعة، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأنه لا خير فيها حينئذ، وترفع الكعبة ويرفع القرآن من الصدور ومن السطور. إذن يفهم من هذا أن الشر يقع بسبب الشرك وأن الخير ينزل بسبب التوحيد، فإذا كثر الشر دل على كثرة الشرك وقلة التوحيد، حتى إذا ما عم الشرك هلكت الدنيا وذهبت وقامت القيامة. وقال الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، وقيل على صورة البشر، والوثن على غير ذلك، يعني منحوتا لا على صورة. وقد يطلق الوثن على الصنم. وفي هذه الآية إذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وبنيه فما ظنك بغيره، لذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه أحمد وغيره. وفيه أن الرياء من الشرك الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف به على الصالحين، وأخوف فيخاف على الصالحين لقوة الداعي، بخلاف الأكبر فهم أبعد عنه لكمال الإيمان مع إخباره بوقوع الأكبر في أمته، فدل على خوفه منه يعني الرياء على الصالحين. وحديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، قال ابن القيم الند الشبيه والنظير دخل النار لأنه شرك أكبر جعل لله ندا، فالكل مخلوق مربوب مقهور لله، فكيف يكون ندا له؟ ولذلك أعظم الذنب كما في حديث ابن مسعود أيضا في البخاري وغيره أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ودعاء الند قسمين، الأكبر لا يغفر والأصغر كالرياء، وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. ولذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد والبخاري في الأدب. وما حديث جابر عند مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ففيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، أي هو ترك الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة ممن و ومما عبد من دون الله كما في الحديث. وفيه فضيلة من سلم من الشرك واقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء، يعني اقتصر على قوله ومن لقيه لا يشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني وأفرده بالعبادة، واقتصر عليه لاستدعائه، يعني استدعاء نفي الشرك للتوحيد. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.